بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال آمين. المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز ترخيم المنادى المعرفة، قال: وهو حذف آخره تخفيفا، فذو التاء مطلقا كيا طلح ويأثب وغيره سو بشرط سو ويا ظنه وعدمه. سو سو سو سو سو سو يعني أصله يا سبته. نعم عندي ضبط هذه يأثب، وأحسن الله إليكم. أنتم ايش عندكم شيخنا؟ يا سبع أحسن الله إليكم. كيا طلح ويأثب وغيره بشرط ضمة وعدم، بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته الثلاثة أحرف، كيا جعف ضما وفتحا، ويحذف من نحو سلمان ومنصور مسكين حرفان، ومن نحو معدي كرب الكلمة الثانية. قال: ويقول المستغيث: يا لله للمسلمين، يا بفتح. لله يا لله للمسلمين. قال: ويقول المستغيث: يا لله للمسلمين، بفتح لام المستغاث به، إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه ياء، ونحو: يا زيد لعمرو، يا زيدا ويا يا زيدا لعمرين. يا زيدا. نعم أحسن الله إليكم. قال: ونحو: يا زيدا لعمرو، نعم ويا قوم للعجب العجيب، والنادب: وزيداه، وأمير المؤمنين، ورأساه، ورأساه، ولك إلحاق الها وقفا. دقيقة هناك، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك الاختلاف في النسخ كثيرة في هذا الباب، ما أدري ما السبب. أما النسخة التي عندنا يقول فصل مثلا، يعني في ترخيم المنادى، هل المنادى يرخم؟ نعم، المنادى فقط يرخم لا غير المنادى، لأن الندى من كثرة استعماله يحتاج إلى التخفيف في اللفظ، فلأجل هذا آخر المنادى قد يحذف ترخيما، أي ترخيم هو الترقيق واللين، فإذا يرخم للتخفيف. فالشيخ يقول: ويجوز ترخيم المنادى المعرفة، يعني إذا رخم آخر المنادى معرفة، سواء كان معرفة قبل حرف دخول حرف النداء أو بعد دخول حرف النداء، يعني بأن كان منادى علم أو نكيرة مقصودة، فترخيم هذا المنادى جائز تخفيفا. ثم الشيخ يفسر نفسه: وهو حذف آخره تخفيفا، يعني حذف في آخر الكلمة للتخفيف على اللسان لكثرة استعمال المنادى. ثم المنادى على أنواع، ثم الترخيم على أنواع. كيف؟ فإن كان الكلمة المنادى، أي كلمة التي ينادى، هذه الكلمة إن كان ذي التاء كطلحة وثوبة عائشة هبة من هذه فاطمة، فهذه الكلمات يعني ذات التاء يرخم مطلقا، مطلقا يرخم. كيف؟ يعني ليس لترخيمه شرط، لأن التاء حرف زائد ثقيل التلفظ بها في وقت في وقت النداء، يمكن حذفها تخفيفا. فتقول في طلحة: يا طلحة، من غير التاء، يا طلحة. في ثوبة معنى جماعة، يعني النكيرة مقصودة، يا ثوبة. يجوز هذا ترخيم بحذف التاء منهما. في فاطمة: يا فاطم، يا فاطمة، بغير التاء جائز. في حمزة يا حمزة بغير التاء جائز، لأن التاء حرف زائد في الأكثر وهناك ثقيل في اللسان، يعني صاد التاء يحذف آخره ترخيما في المنادى هذا كثير. وغيره، أما غير ذي التاء كيف؟ بأن لم يكن كلمة في آخره تاء يرخم آخره، لكن له شروط للترخيم، شروط في غير التاء. ما هذه الشروط؟ بشرط ضمه، بشرط أن يكون منادى علما مبنيا على الضم، أي شرط ضمه أن يكون مبنيا على الضم وعلميته، أن يكون علم قبل النداء، ومجاوزته 3 أحرف. هذه الشروط الثلاثة: أن يكون كلمة حروفها أكثر من 3 أحرف كجعفر مثلا، وأن يكون علما، هذا جعفر علم أيضا، أن يكون مبنيا على الضم. الآن إذا ناديت جعفر فكيف تقول يا جعفر؟ مبني على الضمة، ولكن رباعي يا جعفر، وهو علم أيضا وحروفه أكثر من 3 أحرف. فهذه الشروط الثلاثة في غير ذي التاء يحذف، يرخم آخر الكلمة بحذف حرف آخره. فتقول، يمكن لك أن تقول في جعفر يا جعفه ويا جعفو. الشيخ يقول ضما وفتحا، يقول يعني هناك يجوز في المنادى المرخم بأن يجعل الكلمة مستقلة كأنه ما رخم، ما حذف منه شيء، فيصير مبني على الضمة. مثلا في حارس يقول يا حار، مبني على الضمة، هذا لغة من؟ لغة من لا ينتظر، أي لا ينتظر الحرف المحذوف من آخر الكلمة، فيأتي الكلمة مبني على الضمة كأنه كلمة برأسها ما حذف منها شيء، هذا لغة من لا ينتظر الحرف الأخير المحذوف منها. فتقول يا جعف يا حار في حارس، في مالك يا مال، هكذا، هذا لغة من لا ينتظر. وفتحا بأن يكون الكلمة يعني باقية على حالته ها الأولى، كيف؟ فالحالة الأولى كان في أول جعفر الفم مفتوحة، بعض النداء كذلك يا جعفه، كأنك أردت أن حذف من هذه الكلمة حرف الأخير، أصل كان جعفر فحذف الراء، بقي الباء يعني بقي فاء بالفتحة، تقول يا جعفه، في حارس يا حاري، في مالك يا مالي، هذا بالفتحة، يعني هذا لغة من ينتظر، أي من يريد الحرف المحذوف من آخر الكلمة فيبقى آخر الكلمة كما كان قبل الترخيم، إن كان مفتوحا أو مكسورا، يعني بالفتحة مثلا في جعفة، أو بالكسرة في يا حاري وفي يا مالي هكذا، أو في هرق يا هرق يا هرا، يعني هكذا، هذا لغة من؟ لغة من ينتظر، لغة من ينتظر أكثر من لغة من لا ينتظر، هذا هو الكثير الاستعمال كما ذكر ابن الحارث. إذن بارك الله. ثم يقول الشيخ ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان، ومن نحو معدي كرب الكلمة الثانية. الشيخ يقول الترخيم قد يحذف من آخر الكلمة حرف واحد كما في جعفر يا جعفو، يا جعفة في حارس، يا حار يا حاري في مالك، هكذا. وقد يحذف حرفان من آخر الكلمة. متى يحذف هذان الحرفان من آخر الكلمة؟ إذا كان قبل حرف الأخير حرف علة، أي الواو والألف والياء، ما قبل الألف مفتوح، ما قبل الواو مذموم، ما قبل الياء مكسور يعني. فإذا حذف من آخر الكلمة حرف فيبقى هناك قبله حرف علة ساكن، فهناك يحذف الحرف العلة مع حرف الأخير في الترخيم. فتقول في سلمان يا سلمة، وفي منصور يا منصو، وفي مسكين يا مسكي، هكذا. يعني يحذف حرفان من آخر الكلمة، لأن حرف العلة يعني حرف زائد أكثرا، يعني ليس حرفا أصليا. أما إن كان حرف العلة من حروف الأصلية في الكلمة كمختار مثلا، كالمختار، مختار أصله مختير أو مختير. إذا كان مختار علما وناديته قلت يا مختار وأردت الترخيم آخر الكلمة، كيف تقول؟ تقول يا مخته. لا، ما يجوز، يا مختار، لأن الألف منقلب عن الياء، لأن الياء متحرك مع انفتاح ما قبلها بدل بالألف، فأصله مختير أو مختير، يعني بدل إبدال الياء بالألف. وقيل يجوز في هذا العلم يعني حذف الألف أيضا تشبيها لها بالزوائد، قد يقول يا مختة هكذا، يعني يجوز حذف حرفان وإن لم يكن حرف العلة زائدة، ولكن يحذف، السبب أنه محمول على حروف الزوائد. وأما إذا لم يكن يعني مثلا بارك الله ما قبل حرف العلة، يعني بارك الله، يعني إذا لم يكن قبل حرف العلة مثلا يعني أكثر من 3 أحرف فلا يحذف. مثلا في سلمة، نعم، بعد حذف حرف العلة يبقى 3 أحرف. أما إن كان مثلا سعيد، عماد، ثمود، إذا حذفت حرف العلة مع حرف الأخير يبقى هناك حرفان، فهذا لا يجوز يعني حرف العلة إلا يعني لم يسق ب3 أحرف. وقد يقول يجائز هذا، ولكن الصحيح لا يجوز. فما يقول في سعيد يا سعي، في عماد يا عم يا عمة، في ثمود يا ثمو، هكذا ما يجوز. وقيل يجوز. أما في مثل سلمان ومنصور ومسكين فيحذف الحرفان، لم حرفان زائدان. أما إن كان الكلمة المرخمة مركب من كلمتين تركيبا امتزاجيا، لا التوصيفي ولا الإضافي، فقط تركيب امتزاجي، مثلا كمعدي كرب، كبعل بكة، كحضرموت، كبورسعيد، فيمكن لك أن تقول يا معدي بحذف كلمة الثانية، يا حضرة من حضرموت، في بورسعيد يا بورو، هكذا يجوز. يعني من نحو، إذا كان مثل معدي كرب كلمة يعني مركبة من كلمتين تركيبا امتزاجيا، مثلا بعل بك يا بعلو، يا بعل، هكذا جائز. يعني كلمة الثانية يحذف يعني كلها، هذا ترخيما وتخفيفا على اللسان. ثم يقول الشيخ يدخل في باب الاستغاثة، الاستغاثة فصل، يقول في الاستغاثة مثلا ما هي أحكام الاستغاثة؟ هناك المستغيث، الرجل الذي ينادي، والمستغاث أو مستغاث به، أي الذي ينادى، والمستغاث له الذي ينادى لأجل يعني إعانته ونصرته. فيقول المستغيث بفتح اللام: يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. فلله اسم المستغاث، لكن حرف المستغاث دائما يكون اللام في المستغاث تكون مفتوحة وفي المستغاث له مكسورة للفرق بينهما، إلا إذا كان المستغاث مكرر بدون حرف النداء فهناك يكون اللام مكسورة أيضا. الآن لفظ الجلالة: مستغاث، مسلمين مستغاث له، فلام الداخل لام الاستغاثة مفتوحة، يا لله للمسلمين، هكذا بفتح اللام المستغاث أو مستغاث به كما في المتن، أصله هو المستغاث، والمستغاث به أيضا معناه صحيح. إلا في المعطوف الذي لم يتكرر معه ياء، إلا إذا كان المستغاث به اثنان، يعني اثنان ولكن لم يتكرر مع الثاني حرف النداء، لم يتكرر مع الثاني حرف النداء، فهناك كذلك لام المستغاث يأتي مكسورا لبعد حرف النداء عنه. كنحو: يا زيد لعمر، شوف يا زيد لعمر، يا زيد، زيد مستغاث الأول، عمر مستغاث الثاني، فهناك يعني مستغاث له، بارك الله فيكم، زيد مستغاث، هذا مستغاث له. نحو: يا زيد لعمر، نعم، يعني مستغاث له، يطلب بسببه العون لمعاونته ومقاومته، هذا دائما يكون مجرور بلام مكسورة كما ذكرنا لكم. أما في لام المستغاث به هذا اللام يكون دائما مفتوح للفرق بين اللام المستغاث ومستغاث له. يا للعلماء للجهال، هكذا. طيب، أما إذا كان المستغاث يعني هناك مكرر، المكرر إذا كان المستغاث مكرر وبدون حذف حرف، بدون حرف النداء الثاني، فهناك يأتي يعني اللام مكسورة، يا زيد لعمر، هكذا، أو يا لزيد، يا لزيد لعمر، هكذا ولعمر، يا لزيد ولعمر، هكذا يكون بكسر الحرف، بكسر اللام. أما إن كان حرف النداء مكرر، يا لزيد يا لعمر ويا لعمر، فهناك يذكر اللام مفتوحة. ويا قوم للعجب العجيب، ويا قوم للعجب، للعجب العجيب، يا قوم للعجب العجيب. فالشيخ هناك ذكر في شرحه لا يستعمل في الاستغاثة من حروف النداء إلا يا خاصة، هذا هو الغالب، يعني لا يستعمل إلا يا خاصة، المستغاث لا يكون إلا بالياء، والغالب استعماله مجرورا بلام مفتوحة، هذا هو الغالب، وقد يكون يعني بغير لام كذلك. نعم، وإذا عطفت مثلا عليه مستغاثا آخر فإن ذكرت يا مع المعطوف اللام مفتوحة أيضا، مثل يا لقومي ولا ويا لأمثال قومي. المثال الأول خطأ ذكرنا هناك، بس بارك الله، هذا هو المثال صحيح، والشيخ ذكر هناك مثال يا زيد لعمر، الأول مستغاث بغير حرف النداء والثاني مستغاث له، يا زيد بالألف جائز، يعني لعمر، عمر مستغاث له، بارك الله. ويا قوم للعجب العجيب، هكذا ذكر الشيخ، يعني عجب العجيب هذا هو المستغاث، يعني يطلبهم للتعجب، فهذا هو حرف النداء يستعمل هناك. أما إذا عطفت عليه مستغاثا آخر، يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس عتوهم في ازدياد. يا لقومي لم مفتوحة، ويا لأمثال قومي اليا مكرر العطف لم مفتوحة. أما إن لم تذكر يا مثلا فلا يكون اللام الثاني مفتوحة. يا للكهول ويا وللشبان للعجب. يا للكهول، الكهول هناك هذا هو المنى، هذا هو المستغاث، لامه مفتوح. وللشبان عطف عليه، إلا أن اللام هناك المكسور لعدم ذكر يا معه. إذن وإن لم تذكر يا، لم تكرر يا معه مع المستغاث في المعطوف على المستغاث الأول، فاللام تكون مكسورة. يا للكهول وللشبان للعجب. للعجب هذا هو مستغاث له. إذن كما ذكر الشيخ رحمه الله، يعني لام المستغاث دائما مفتوح، نعم، يعني إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا. أم يا زيداء لعمرين ويا قوم العجبي، هذا هو المستغاث، يعني ذكر من غير اللام. يا زيداء يعني بالألف جائز، ويا قوم هذا كمان جائز، للعجبي هذا هو مستغاث له، يعني جائز هذا وهذا وارد، نعم. ثم هناك ذكر في شرحه هي القصة المثال في للمستغاث المعطوف، يا لقومي ويا لأمثال قومي، أو يا للكهولي وللشبان للعجبي. فإذا كان المستغاث لامه مفتوح وعطف عليه مستغاث آخر بغير نداء، كذلك اللام يكون مكسور إلا إذا ذكر. ثم يقول الشيخ في مثال يرجع في شرحه مثال أوله، إلحاق الألف في آخر المستغاث جائز، فلا هناك لا تلحقه اللام حينئذ. الآن مثلا في قول الرجل يا زيدا لعمر، زيد مستغاث، يجوز إلحاق الألف في آخره، ولكن هناك لا يجوز إلحاق اللام في أوله للتنافي، لأن الألف تقتضي الفتحة في آخر الكلمة واللام تقتضي الكسرة، فلهذا الاختلاف، فلا يجوز بعد إلحاق الألف في آخر المستغاث يعني دخول اللام عليه. يا زيدا لعمر، زيدا إذا كان بالألف فلا يجوز يا زيدي، ما يجوز، لأن الألف واللام لا يجتمعان عملهما. مثلا اللام تعمل الجر والألف تقتضي فتحة فيما قبلها، إذن تقتضي، فيا زيدا لعمر، زيد مستغاث، عمر مستغاث له. وكذلك يجوز أن لا تلحقه الألف ولا اللام، مثلا كالمنادى، مثلا يا قوم للعجب العجيب، يعني يجوز يا قوم من غير دخول اللام ومن غير الحاق الألف، كالمنادى يا قوم للعجب العجيب. إذن قوم هو المستغاث، للعجب اللام للمستغاث له، ولكن قوم كالمنادى يكون مبني على الضمة. فقول الشيخ هناك في عبارته يعني ما ذكر المثال، يعني ذكر المثال وما ذكر الحكمة، يعني كأنه يظن في ظاهر أمره أنه يريد يا زيدا لعمر أنه مثال للمعطوف، لا ليس هكذا. فنحو يا زيدا لعمر أن المستغاث قد يكون بغير لا مع الألف، ويا قوم للعجب قد يكون كالمنادى مبني على الضمة، نعم بارك الله. ثم شيخ يقول والنادب وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا، ولك إلحاق الهاء وقفا. المندوب ما هو؟ هو المتفجع عليه أو المتوجع منه. إذا أحد يتفجع على أحد فيندبه بالواء، مثلا كقول الشاعر في مرثة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمراء. أشوف يا عمراء، لكن أصل واو هذا الواو مختصة بالمندوب، واستعمال الياء جائز إذا لم يأتي هناك اللبس، إذا جاء الالتباس مثلا بالمنادى فهناك لا يستعمل الياء. مثلا المندوب هو المتفجع عليه أو متوجع منه بواو أو ياء، والواو هو الأصل. فإذا هناك قول الرجل وأمير المؤمنين، هذا هنا وزيدة، فإلحاق الألف في آخرها لأجل المطلوب في المندوب هناك إطالة الصوت. وأمير المؤمنين في هذا خلاف، لكن ما نذكر خلاف هناك في الكافية. وأمير المؤمنين في آخر المضاف إليه هناك جاء ألف في هذا القول، في شيء، لكن نترك الخلافة نمشي مع الشيخ. والنادب يقول وزيدا، ويقول وأمير المؤمنين في الندبة في المتفجع عليه، أو متفجع متوجع منه ورأسه. ويجوز لك إلحاق الهاء وقفا أي في الوقف، وزيدا وأمير المؤمنين ورأسه، كل هذا جائز. بارك الله فيكم. فهناك حكم المندوب، نعم حكم المندوب كحكم المنادى، يعني وزيد بالضم وعبد الله بالنسب. أما مع إلحاق الألف في آخرها تقول وزيداه بالفتحة وعمراه، مع إلحاق الهاء في الوقف وزيداه وعمراه، يعني فإن وصلت الكلمة المندوبة بكلمة أخرى بعدها حذفت هذا الهاء، الهاء تحذف في الوقف، إلا إذا كان ضرورة الشعرية فالهاء تبقى مثبتا. نعم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك ناقف، إذا كان عندكم سؤال تفضلوا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم. لم يرد اليوم سؤال من الإخوة، وإذا كان عندهم شيء يسألون الوسك العالم. نعم بارك الله فيكم. شكرا لكم شيخنا، الله يحفظكم. حياك الله.